السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه، أما بعد، فبعون الله وتوفيقه نسأله التوفيق ببداية أو استئناف دروسنا. نسأل الله جل وعلا الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. ونظرا إلى قرب الامتحانات، فإني أرى ألا ندخل في دروسنا العلمية، وأن تكون دروس هذه الأيام دروس عامة، وخير ما نقضي به أوقاتنا مراجعة وتدبر كتاب الله جل وعلا. فنأخذ هذه الأيام جزءا من تفسير تبارك، لأننا قد أنهينا جزء عما كاملا ولله الحمد. نسأل الله جل وعلا أن يرضى عنا وأن يتقبل منا. فاقرأ سورة تبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم، وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما أنزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. يقول الله جل وعلا، هذه السورة سورة عظيمة، قد جاء في السنن وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة، إن سورة في كتاب الله شفعت لصاحبها حتى غفر له. وهذا الحديث حديث حسن، وقد جاء في سنن الترمذي أن صحابيا أراد أن يضرب خيمته خباءه، فإذا بقبر، فسمع تاليا يتلو هذه السورة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هي المانعة، هي المنجية، تنجي من عذاب الله. ولهذا الحديث عدة شواهد، لكن قال الترمذي هذا حديث غريب، فهذا يدل على أن هذه السورة لها مزية ولها فضل، فينبغي العناية بحفظها وبقراءتها والإكثار من ذلك مع تدبرها وتعقل معانيها. يقول الله جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك. تبارك من المفاعلة المباركة، ومعنى البركة النمى والزيادة، وأصله كثرة الخيرات وكثرة المحاسن وكثرة الفواضل. فالله جل وعلا قد اتصف بأن الخير المطلق بيده، وأن الإحسان العام بأمره، فهو قد تعالى وتعاظم لكثرة خيراته، بل إن الخير كله بيده ولعموم نعمه وإحسانه. وسنؤجل المعاني أو الأحكام التي تستنبط من هذه الآيات حتى نمر على معاني المفردات المبهمة أو المجملة أو غير الواضحة. تبارك الذي بيده الملك. الملك ملك السماوات وملك الأرض، ملك الدنيا والآخرة، كله بيد الله جل وعلا، كما ثبت ذلك وقرره الله جل وعلا في غير آية من كتابه. ولهذا الملك الحقيقي هو لله جل وعلا، والملك الإضافي الذي لا يدوم إنما يتصف به المخلوق. فالمخلوق وما ملك ملك لله جل وعلا، وما في السماوات والأرض من شجر، من نبات، من جماد، من حيوان، من خلق، كله ملك لله جل وعلا، يتصرف فيه كيف يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولهذا بين أنه على كل شيء قدير، عموم مشيئته جل وعلا، وأنه على كل شيء قادر، وأن الخلق في قبضته، وأن أمره بين الكاف والنون. ولهذا قال أهل السنة والجماعة أن الإنسان لا يقول الله على ما يشاء قدير، بل على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة. الموت أمر عدمي، والموت يطلق على خلق على الإنسان قبل أن يخلق، وكنتم أمواتا فأحياكم، ويطلق على الموت أيضا بعد الحياة، الذي هو مفارقة الروح الجسد، كما قال الله في سورة البقرة: وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فالله جل وعلا خلق هذا الموت كما خلق الحياة لحكمة عظيمة، وهي ليبلوكم، أي يختبركم. الابتلاء هو الاختبار، والابتلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر. ونبلوكم بالخير والشر فتنة، ولكن أغلب ما يكون في الشر. وأما هنا فالمراد به الاختبار، أي ليختبركم ويمتحنكم في من يحسن العمل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هنا قال أحسن عملا، أي خير من يعمل، خير من يقدم العمل الصالح. ولهذا فسر السلف كالفضيل بن عياض أن المراد بهذه الآية ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال العمل الخالص الصواب، فلا يكون حسنا إلا بهذين الشرطين. ولهذا فالله جل وعلا أراد من عباده الإحسان في العمل، لم يقل ليبلوكم أكثركم عملا، إنما لينظر من يحسن العمل فيما أمره الله جل وعلا، وفيما هو من حقوق الله عز وجل. وهو العزيز الغفور. العزيز أي الغالب الذي لا يغلب، الذي قهر الأشياء بعزته وقهره وقوته منيع الجناب جل وعلا. الغفور أي الذي يتقبل التوبة على عباده ويستر معايبهم وذنوبهم من الغفر وهو الستر. فالله جل وعلا يستر ذنوب العباد ويمحو آثارها عنهم. الذي خلق سبع سماوات طباقا، طباقا أي بعضها فوق بعض. قد اختلف أهل العلم هل المراد أن بعضها ملتصق ببعض أم أن بينها وبين الأخرى فضاء. الصحيح أنها ليست بملتصقة كما دل عليه عدة حديث، منها حديث الإسراء والمعراج. ما ترى، ما هنا نافية، ما ترى أي تنظر من الرؤية، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، من اضطراب، من اختلاف. حينما ينظر الناظر في هذه السماء ويقلب بصره فيها المرة تلو المرة لا يجد تفاوتا ولا يجد اختلافا ولا يجد اضطرابا ولا يجد عيبا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ولهذا بين على سبيل التأكيد هذا المعنى فارجع البصر، أي أكر البصر النظر إلى هذه السماوات، فإنك لن تجد عيبا ولن تجد خللا. ولهذا قال فارجع البصر هل ترى من فطور، أي لا ترى. الاستفهام بهل مراد به التقدير، أنك لن ترى فطورا وهو التشقق. ومنه قوله جل وعلا إذا السماء انفطرت، أي في أحوال يوم القيامة. أما في الدنيا فليس فيها انفطار تشقق، والمراد ليس فيها عيوب وليس فيها اضطراب وليس فيها خلل، وإنما هي مستوية، خلقها جل وعلا على غاية الإتقان. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا أي ذليلا، وهو حسير أي كليل. مهما قلب ومهما نظر فإنه سيتعب هذا النظر وهذا البصر، ويحصل له العي بسبب أنه لن يجد فطورا ولن يجد خللا في خلق الله جل وعلا. ومنها السماوات التي يبصرها ويستوي في إبصارها كل من رزقه الله البصر. ثم لما نفى الله جل وعلا العيب عن خلقه بين ما عليه هذا الخلق من الكمال والجمال والزينة والإتقان، فقال سبحانه ولقد زينا السماء الدنيا. السماء الدنيا أي القريبة من الأرض بالنسبة لغيرها من السماوات، أي الدنيا من الدنو وهو القرب، القرب النسبي. وإلا قد جاء في الحديث إن ما بين السماوات والأرض مسيرة 500 عام بمصابيح أي بالنجوم التي هي يتوقد ضياؤها كالمصابيح التي يتخذها الناس لإضاءة بيوتهم وطرقهم في هذه الدنيا. وجعلناها، الضمير يعود إلى النجوم، يعود إلى هذه المصابيح، جعلناها رجوما للشياطين أي يرجم بها جنس الشياطين الذين يسترقون السمع، لأن الشياطين كانوا يسترقون السمع كما جاء في الحديث، في حديث سفيان بن عيينة أن الشياطين يرقى بعضهم على بعض حتى يختطف أحدهم الكلمة ويزيد عليها 99 كلمة أخرى. ولكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حفظت هذه السماء بهذه النجوم التي يرمى بها أي بشهب يرمى بها الشياطين. والمراد ليست كل النجوم إنما جنس النجوم. قد قال بعض أهل العلم هو ما يحصل من الشرر الذي يكون من هذه النجوم، لكن هذا الكلام فيه نظر، لأن الله جل وعلا قال وجعلناها، فالمراد به أن من جنس النجوم ما يكون يرمى به الشيطان وذريته الذين يحاولون أن يسترقون السمع، إذ أنهم حجبوا بدعوة النبي بعد دعوة النبي بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وأعتدنا أي هيأنا لهم أي للشياطين عذاب السعير، لهم في الدنيا جزاء مروقهم عن أمر الله جل وعلا هذه السحب هذه الشهب التي تحرقهم، ولهم في الآخرة عذاب النار عذاب السعير الذي يستعر ويتوقد نارا، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. ثم بين الله جل وعلا جزاء من كفر بالله ومن كفر برسله، فقال وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم. الكفر في الأصل هو التغطية الجحود، والمراد به اتخاذ مع الله جل وعلا إله، أو اعتقاد أن مع الله ربا، أو جحد شيء مما وجب اعتقاده من أسماء الله وصفاته. فهؤلاء أعد الله لهم في الآخرة هذا العذاب العظيم الذي هم خالدون فيه مخلدون. ولهذا قال وبئس المصير أي بئس المنقلب، بئس الحال، بئسة العاقبة. إذا ألقوا فيها أي في نار جهنم، ألقوا الكفار في نار جهنم سمعوا لها شهيقا، صوت عظيم يخرج من الإنسان يشبه صوت الحمير، صوت يزعج، صوت يقلق، حال كون هذه النار تفور أي تغلي من شدة فيحها من شدة نارها. ولهذا قال الله جل وعلا عن بيان حالها تكاد تميز أي تتقطع، ينفصل بعضها بعضا من شدة الحنق من شدة الغيظ على هؤلاء الكفار. ولا غرو فإنها جند من جنود الله جل وعلا المسلطة على من عصى الله وعصى أوامر رسله. تكاد تميز من الغيظ، تتقطع من الغيظ على الكفار، لأنهم خالفوا ما خلقوا من أجله، فسلط الله عليهم جنده. كلما ألقي فيها فوج، كلما ألقي في النار جماعة، الفوج هو الجماعة الطائفة، سألهم على وجه التعنيت على وجه التحسير لهم، سألهم خزنتها خزنة النار الذين ذكر الله أوصافهم في بعض الآيات من كتابه جل وعلا، سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير في الدنيا ينذركم من عذاب الله، ينذركم من هذا العذاب الذين ترونه رؤيا حق اليقين؟ حينئذ انتفت المعاذير واعتذر كل معتذر يوم لا ينفع المعذرة، وليس لهم إلا الاعتراف والإقرار، لكن هذا الاعتراف لا ينفعهم، بل إن من حقت عليه كلمة الله فإنه لو اعتذر ورد إلى الدنيا لعاد لما نهي عنه كما بين الله جل وعلا في سورة الأنعام. قالوا بلى، أي قد جاءني النذير، قد جاءت النذر بألسنتنا وبمن نعرفهم ومن نعرف صدقهم، لكن حقت الكلمة من الله جل وعلا على من أراد له الهداية ومن أراد جل وعلا أن يتنكب عن الطريق، ولهذا قالوا فكذبنا، حينئذ اعترفوا بتكذيبهم لما هو حق. وقلنا أي في الدنيا للرسل ما أنزل الله من شيء، أي من وحي، إن أنتم أيها الرسل، أي لسانوا كما كانوا في الدنيا يكذبون الرسل كما قالوا في الأنبياء أنهم سحرة، أنه شعر، أنه كذا وأنه كذا، مما بين الله في المحاورة بين الأنبياء وأقوامهم. إن أنتم إلا في ضلال كبير، أي كانوا الكفار كفار كل أمة من أمم الرسل تعاند رسلهم وتصف الرسل بأقبح الأوصاف، ولهذا قالوا إن أنتم إلا في ضلال، أي ذهاب عن الحق، كما قالوا في الكفار في محمد عليه الصلاة والسلام، مرة قالوا إنه كاهن، ومرة قالوا إنه ساحر، ومرة قالوا إنه مجنون، ومرة قالوا وما يعلمه أنه يتعلم هذا العلم وهذا القرآن من الغلام الرومي، وتعددت مكاذبهم وحججهم الواهية. ثم رجعوا على أنفسهم بالتحسر وتبين لهم الحق، ولهذا قالوا لو كنا نعقل، لو كان لنا عقل نهتدي به، لو أن استفدنا من عقولنا استفادة من يتعقل، أو استفدنا من أسماعنا استفادة من يسمع فيتدبر، ما كنا في أصحاب السعير. ثم قال الله جل وعلا عنهم فأترفوا بذنوبهم، وهذا أعظم التحسر أن الإنسان، ولهذا تجد المجرم أنه يعترف بذنبه لأنه وجد أن الأدلة أحاطت به، أن هذا أشد على نفسه ممن تقوم الحجج والقرائن على إجرامه. فاعترفوا بذنوبهم فسحقا لأصحاب السعير، قال الله فبعدا، معنى سحقا فبعدا لأصحاب السعير الذين هم الكفار، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أقول سحقا سحقا. هذه الآيات العظيمة فيها من الأحكام ما لا يمكن أن نحيط به، ولكن لعل الله جل وعلا أن يبصرنا بما ينفعنا منها. أولا، أول فائدة من هذه الآيات أن البركة إنما تكون من الله جل وعلا، تكون بالتزام أمره وباجتناب نهيه وباتباع شرعه وبالتزام وحيه، وأن أي ادعاء ببركة تحل في الخلق يخالف أمر الله ويخالف ما يجب اعتقاده في صفات الله جل وعلا، إلا فيما أثبت الوحي أن فيه بركة، ومن ذلك ما كان وما نعتقده من بركة جسد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، بركة جسده في موته. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بوضوء كما في حديث جابر، ويتبركون بنخامته، وشرب عبد الله بن الزبير دمه وقال: ويل للناس منك وويل لك من الناس. أما البركة التي تدعى وتزعم في أي مخلوق فلا بد من دليل يدل عليها، وليس هناك دليل يخالف، ليس هناك دليل يدل على أن البركة تكون في مخلوق إلا في النبي صلى الله عليه وسلم. على الوجه الذي سمعنا، أما البركة التي يظنها أحد بالتمسح بجدران القبر أو هذا الحديد الذي وضع أخيرا بعد قرون، أو بتراب القبر الظاهر، كل هذا من البدع ومن المحدثات ومن قلة البركة. وهكذا أقبح ما يكون أن يزعم، أن تزعم البركة في من يظن أنه ولي من أولياء الله، ثم يتبرك به في حياته، أو أقبح من ذلك أن يتبرك بالأموات كالتمسح بقبورهم أو عتبات قبورهم ونحو ذلك. كل ذلك مما يخالف عقيدة التوحيد التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد الإشارة إلى بحث البركة وما قيل فيها. هناك من كتب من أهل العلم في هذه المسألة وفصل في هذه المسألة. ثانيا، اعتقاد أن الله جل وعلا هو مالك الملك، وأنه على كل شيء قدير، اعتقاد يريح الإنسان ويطمئن قلبه، وبالتالي يجب على الإنسان أن يتوكل على الله مع بذل الأسباب في أمور دينه ودنياه، لأنه يعلم أن المتصرف في هذه الدنيا هو الله، ويعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعه بشيء لم ينفعه إلا بشيء قدره الله له، وهكذا لو أرادوا أن يضره بشيء لن يضره بشيء إلا بشيء كتبه الله عليه. ولهذا فالمسلم المؤمن مطمئن البال منشرح الصدر. ولهذا قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال المفسرون: أي من يؤمن بأن الله جل وعلا على كل شيء قدير، فيعتقد اعتقاد جازم أن كل شيء يحصل في هذه الدنيا بقدر الله، فإنه يكون مطمئن البال منشرح الصدر، لا يقلق ولا يتحسر. ولهذا إذا بذلت الأسباب فأعظم الرغبة في الله، واربط قلبك بالله توكلا واعتمادا، فهذه هي العقيدة التي يجب أن يكون المسلم عليها دائما، حتى يكون سعيدا في هذه الدنيا سعيدا في الآخرة. أن الفائدة الثالثة، الغاية من خلق هذه الحياة ليست التكاثر بالأموال أو الأولاد أو جلب المناصب للإنسان أو السعي في الوظائف، هذه كلها شكليات تزول وتذهب وتضمحل ويأتري ما يأتريها، لكن الغاية التي يجب على المسلم أن يصرف همه الأكبر وهو تقوى الله جل وعلا، هو العمل لمرضاته، العمل لمرضات الله جل وعلا. وينبثق من هذه الفائدة مبحث، وهو أن الغاية التي يسعى إليها المسلم هو أن يحقق العمل الحسن، لا الإكثار من العمل. إذا عمل في سنة وأخلص لله جل وعلا فهو على خير، إن كان ملتزما الأوامر مجتنبا النواهي. ومن هنا نعود إلى مسألة عظيمة، وهي أن المسلم قد يكثر من الصلاة الصوم والحج والاستغفار وقراءة القرآن، ولكنه لا يحسب أنه في غي حينما يعتقد اعتقادا مما لا يجوز اعتقاده إلا لله، من توجه إلى غير الله، من دعاء إلى غير الله، من توكل على غير الله، من ذبح لغير الله، من صرف أي عبادة من العبادات التي لا تكون إلا لله، فهذا هو في ضلال. وإن صلى وإن صام وإن زعم أنه مسلم، إذ أن شرط إحسان العمل الإخلاص لله جل وعلا، اعتقاد الألوهية الحق في الله، فلا تصرف أي عبادة إلا لله، حتى لو للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تتوجه، لا ترغب إلا في الله، لا تحلف إلا بالله، لا تنذر إلا لله. اجعل حياتك كما أمر الله محمد صلى الله عليه وسلم، قل إن صلاتي، سواء الصلاة المكتوبة أو الدعاء، سواء دعاء المسألة أو دعاء الطلب، قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، وقل إن صلاتي ونسكي ومحياي، كل حياتي، كل فعل من أفعالي لله، ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أما أنك تأتي مثلا للمدينة ثم تجي إلى أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله اغفر لي، فقد حبط العمل، إن كنت عالما أو جاهلا وأقيمت عليك الحجة وأصرت على عملك. يا رسول الله، تقول تأتي فتقول يا رسول الله اشفني، يا رسول الله كذا، هذا اعتقاد لا يجوز، لأنه الطلب لله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وبعث وجلس حتى هاجر وحتى مات، ما ترك يوما من الأيام ولا لحظة من اللحظات إلا يغرس في الصحابة التوحيد، لأنه هو سبيل النجاة. وبعده يأتي العمل اللي هو الأعمال الجوارح. ولهذا الشيطان لما يقول فبثثت فيهم الأهواء، فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعة. أنا قرأت مقال أن في العالم الإسلامي 120 مزار غريح، وقلت لأحد الإخوان أظنه هذا العدد مبالغة، قال لا هذا ليس مبالغة. وللأسف يأتي إليه المسلمون إلى الضريح، ضريح الولي الفلاني يقول إن بيني وبين زوجتي خلاف، فيسر الوفاق يا ولي فلان وفلان، إني أريد الوظيفة الفلانية فاشفع لي، بعضهم يقول اشفع لي عند ربك، يعني عقيدة أبي جهل وأبي لهب. هذا يا أخوان لا يجوز، لا ليس من عمل هذا العمل ليس بمؤمن، ليس بموحد. قد ضاد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. دعوة النبي ما هي عليه الصلاة والسلام؟ أن توحد الله، ألا تطلب مما لا يملكه المخلوق، لا تطلبه إلا من الله، لا تدعو إلا الله. وأنا أستغرب حقيقة، الاعتقاد في القبور أصلا جاء من النصارى ومن اليهود والنصارى كما جاءت في الحديث. الأمة مع الحضارة ومع التكنولوجيا لا يأتي العاقل إلى القبر ويدعو يدعوه ويسأله ويطوف عليه. أي حجة، أي برهان سدنه؟ اعتراهم الكذب واتخذوها مهنة لإفساد عقائد الخلق. هل ينفعك هذا السادن؟ هل ينفعك أحد ممن يدعو إلى جواز مثل هذا؟ والقرآن بين يديك والسنة تتلى على مسامعك، حينما توضع بين في حينما تقف بين يدي الله جل وعلا فيقول عبدت غيري، من أشرك، من عمل عملا أشرك، هو عمل صالح، صلاة، صوم، حج، ودخلت النية أن فلان يمدحك، فقال الله من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والآيات كثيرة، كل آية اقرأوا، أول آية تطالعك في المصحف أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك، لا تجعلوا لله أندادا، شركاء، نظائر تدعوهم تطلبهم، كل هذا، كل هذا نزه عبد الله قلبك منه. اعلم أن هذا الإنسان في الحياة، الرسول وهو في الحياة عليه الصلاة والسلام قال الله عنه في عدة مواضع، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا في الآية الأخرى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعت فاطمة في الكرب وجاءت تطلب ميراثها، وأفهمها أبو بكر بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاءت قصة الجمل، لما جاءت قصة صفين، هؤلاء الذين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج وأنه يأتي وأنه يحضر كما في الموالد يحضر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتوهمون ويقومون ويتراقصون ويتمايلون، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. هؤلاء أما يتقون الله جل وعلا؟ يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أمته في لما حصل ما حصل في الخلافة في أول مبدأ الصحابة من يكون الخليفة، في قصة الجمل، قصة صفي، لماذا لم يقم ويقول ويحل المشكلة؟ ما الجواب عن هذا؟ إذن الرسول في زعمهم خان الرسالة. هؤلاء كل من خالف الدليل من القرآن أو من السنة وقع في التخبط، وقع في الضلال المبين. فأقول إن عقيدة التوجه للقبور والدعاء عندها وطلب الحوائج وكشف المضار كلها عقائد أبي جهل، عقائد بستخدل أبو جهل كان أعقل. أبو جهل يجعل أمامه صنم فلا يخادع عقله بما ينظر إليه، وإن كان ليس بعاقل وليس برشيد. وهؤلاء يأتون لإنسان ليس أمامهم، إنسان قد غيبته الأرض حتى يقال إن ولي من الأولياء، في زعمهم من هو الولي أصلا؟ أنه كان يؤتى إلى قبره ويدعى وإلى آخره، ثم وفق أحد الناس لنبش هذا القبر فوجد قبر كلب، وهذا قد ذكره بعض أهل العلم. ولهذا الشيطان مثلا لو أن إنسانا ضل منه ضالة وجاء إلى أحد ممن يزعم فيهم الولاية وقال يا ولي فلان رد عليه الضالة، فسبحان الله الشيطان وهو في صلاته يذكره وين ضالته فيه، لأن الشيطان يريد أن يضل العباد. قال أنظرني إليهم يبعثون، أعظم ما يسعى إليه الشيطان إفساد العقيدة، إفساد التوحيد. لهذا كنت قد ألقيت محاضرة عن سد ذرائع النبي صلى الله عليه وسلم للشرك، فوجدت العجب في السنة لما بحثت، وجدت العجب، وجدت النبي صلى الله عليه وسلم مدرسة أراد أن أي أمر حتى لو مباح، لو أنه جائز، لكن قد يكون ذريعة يسيرة إلى الشرك، منع الصحابة منه. ولهذا إمام التوحيد النبي صلى الله عليه وسلم، وتلامذة إمام الموحدين الأول الصادقين في التوحيد هم الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا فازوا برضا الله. كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم فقد فاز برضا الله، لأنهم حققوا الغاية العظمى. فنسأل الله جل وعلا أن يحقق التوحيد في قلوبنا، وأن يمحو الشرك وآثاره من ديارنا وديار المسلمين. وإنني أستغرب الآن مع التقدمية التي يزعمها أهل هذا العصر، من يتكلم في الجرائد الآن عن الآثار وإحياء الآثار، هؤلاء الذين يريدون أن يتتبع الجهال آثار من سبقهم. وهل هلك القوم إلا بذلك؟ هل هلك النصارى وحقت عليهم السخطة إلا بهذا الأمر؟ ولهذا عمر رضي الله عنه ثاني الخلفاء الذي رضع من مدرسة التوحيد، ماذا عمل في المسجد الذي كان يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه؟ لما رأى توارد الناس عليه قطع الشجرة، فلأنه من مدرسة إمام الموحدين. أما هؤلاء يريدون خديعة الجهال، ويريدون أن تعود الوثنية. فنسأل الله جل وعلا أن لا يجعل لدعاة الوثنية في دارنا وديار المسلمين قرارا، وأن يدرأ شرهم، وأن يهديهم إن كان في سابق علمه أنهم يهتدون. الفائدة الثالثة أن الله جل وعلا صنع كل شيء فأتقن صنعه، على غاية من الحكمة والدقة. ولهذا جل وعلا قال: والسماء ذات الحبك، أي المحبوكة المزينة الذي ليس فيها أي عيب أو خلل. وهكذا كل خلق، خلق كل شيء فهدى، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الفائدة الرابعة والتي نقف عندها كثيرا، مسألة النجوم. وما أدراك ما النجوم؟ التي عادت الوثنية إلى بعض القنوات وأصبحوا يأتون بالمنجمين، وبعض المجلات التي يذكر فيها طالع النجم. الله جل وعلا وهو ربنا قال: إن هذه النجوم للزينة ولرجم الشيطان. وقال في الآية الثالثة في آية النحل: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بهم وأنهارا، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات. ثم قال: وبالنجم هم يهتدون. أن البشر يهتدي في مصالحه الدنيوية بالنجوم. صاحب السفينة يعرف اتجاه الجنوب والشمال بالقطب الشمالي وبالجدي وبسائر النجوم. هذا معنى الآية. ولهذا قال قتادة: إن الله جل وعلا جعل النجوم لثلاث: زينة للسماء كما في هذه الآية وفي آية الصفات، ورجوم للشياطين كما في آية الصفات وفي هذه الآية، ويهتدي بها الخلق وبالنجم هم يهتدون. فقال قتادة فيما رواه البخاري معلقا مجزوما به: فمن تكلف غير ذلك في النجوم فقد أخطأ وأضاء نصيبه. أما علم النجوم فعلم النجوم هذا خاض فيه الأولون والآخرون وأخطأوا وضلوا في كثير من مواضع هذا العلم. علم النجوم إذا كان المراد به علم التسيير علم التأثير علم التأثير بمعنى أن النجوم من علمها وعلم حركتها ودورانها وجريانها إلى آخره فإنه يعلم تأثيرها في المخلوقات، فهذا هو الذي قف عنده لأنه في دائرة الشرك. فإما أن يعتقد هذا المتعلم أن النجوم تخلق وتؤثر في الشر والخير بذاتها، فهذا شرك أكبر بإجماع أهل العلم، لأنه اعتقاد أن هذه النجوم تخلق وتؤثر من غير الله جل وعلا، وهذا شرك أكبر بلا إشكال. القسم الثاني علم يعتقد لا يعتقد أنها تخلق وليس لها تأثير بذاتها، لكنه يقول إنني أستدل بحركتها وبتغيرها وبجريانها على ما يحدث في المستقبل، واللي يسميها أهل العلم الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، أي على وقائع الحوادث الأرضية، مثل ما يقول هذا اللي يخرج في القنوات، وش نجمك أمتى ولدت؟ قال والله أنت كذا كذا، أنت سيكون لك كذا وكذا، فهذا شرك أكبر. لماذا؟ كفر هو، لأنه ادعاء الغيب، ادعاء علم الغيب، وادعاء علم الغيب كفر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، هذا كلام ربنا، لا نصدق نكذب كلام ربنا ونصدق كلام أهل الباطل. الثالث أن يعتقد أن النجوم أن يحصل واقع في الأرض مثل موت زعيم، أو مثلا حدوث انهيار في الأرض، أو حدوث انفجار في البحر ونحو ذلك من الحوادث، فيقول إن هذا سببه تغير النجم الفلاني، فهذا شرك أصغر، فهذا شرك أصغر، لأنه اعتقد ما ليس بسبب شرعي سببا. أما العلم الثاني اللي هو علم التسيير، بمعنى أن تتعلم علم النجوم مثل الجدي، مثل القطب الشمالي اللي هو القطب الشمالي، الجدي ونحو ذلك من أنواع من أوصاف النجوم وعلومها، وتعلم علومها لأنها كما يقولون 28 منزلا، 14 في الجنوب وفي 14 في الشمال، وأنها تتعلق بها الفصول، مثل العامة يقول إذا خرج سهيل فإن الناس يدخلون من الحر إلى البرد ونحو ذلك، فهذا إن تعلمها لمصلحة دينية مثل يتعلم كما ذكر الفقهاء في أدلة القبلة، فهذا لا بأس به بل هو مطلوب. وهكذا للمصالح الدنيوية مثل أن يتعلمها، لأن الله أجرى أنه إذا في لكل منزلة من منازل النجوم ما يتعلق بالحر والبرد وما يتعلق بالزروع والبذور ونحو ذلك، فهذا لا بأس به. وإن كان بعض أهل العلم كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في باب التنجيم قال وكرهه قتاده وسفيان بن عيينة وأجازه أحمد وإسحاق، أي إسحاق بن راهوية، هذا القول الصحيح أن مثل هذا التعلم للنجوم على هذا النحو لا بأس به. فحينئذ إذا تعلمها لهذا الغرض فلا بأس، لكن بشرط لا يستطرد في هذا الأمر وأن لا يعتقد، لكن لأن الإنسان قد يقع في الاعتقاد المحرم من حيث لا يشعر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. الاستسقاء بالنجوم المراد به هنا ليس المراد به أنه يدعو النجم ليمطر، هذا كفر، لكن المراد أنه أن يذكر، كما يقول بعض الناس مثلا: والله هذا دائما نحن نمطر في الوسم ونحو ذلك، فيعتقد أن هذا سبب، فهذا شرك أصغر في الأصل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدوى فيما رواه مسلم، لا أدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجه الشيخان والزيادة مسلم، ولا نوء ولا غول أو ولا غول. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد قال عن الله جل وعلا: أصبح بي من عبادي مؤمن وكافر. فأما من قال لقال هذا الحديث على أثر سماء، على أثر ماء من السماء، ثم قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: أصبح بي من عبادي مؤمن وكافر. فأما المؤمن فمن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فمؤمن بالكواكب كافر بي. يقول أهل العلم: لو قال الإنسان مطرنا في نجم كذا، يعني يريد أن المطر وقع في هذا الوقت، هذا لا بأس به، لكن أقول لا ينبغي أن يقال هذا، يقال مطرنا بفضل الله ورحمته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا تعلم أن ما يقال في الإعلام خطأ، مثل ما يقول الآن بالضغط الجوي ومنخفض الجوي والمرتفع الجوي، كل هذا وإن كانت حقائق لأنها من أسباب الله جل وعلا، من الأسباب الحسية التي يحدثها الله جل وعلا، مثل الولد، الولد كيف يأتي؟ الله سبحانه وتعالى قدر أن يكون هذا الولد من الماء ثم الأطوار إلى آخره، وإلا لا يمكن الإنسان يتزوج وامرأته في المشرق والمغرب يقول يأتي بالولد ويقول أنا متوكل على الله. فحتى الشاعر القديم يقول في كيفية المطر، يقول شربنا بماء البحر ثم ترفعت، متى لجج لهن نئيج، أي أن الرياح ترفع من البحر ثم يرسل الله الريح جل وعلا وتلقح إلى آخره، كما بين الله جل وعلا كيف أن الأمطار تأتي من الرياح الملقحة. أما ما عدا ذلك في علم النجوم وغيره فهذا كله من الشرك ومن أنواع السحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح الذي في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود وإسناده صحيح عند أهل العلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. من فوائد هذه الآية أن الإقرار حجة، الإقرار حجة على الإنسان في دنياه وفي أخرى. إذا جيت عند أحد فأنكر ثم اعترف أو اعترف ابتداء فما بقي شيء، ولهذا القاضي أكبر الأدلة هو الإقرار، ولهذا يقولون أن سيد الأدلة هو الإقرار استدلالا بقوله تعالى: فأعترفوا بذنوبهم.